يقول الأخ: كيف النسبة الصحيح؟ قل النسبة الصحيحة، لأن النسبة مؤنث. كيف النسبة، أو تعويل النحاة، كيف النسبة على الصحيح لهذه الكلمات؟ الصفة معروف أنه لا يكون النسبة إليه إلا صفي، صفي، لا يكون صوفي ولا صفوي، صفا صفوي، والصفة صفي، والصوف صوفي، والصف الصف صفي، ليس فيه غير هذا. أما الذين قالوا كأن الأخ لا له قرأ، هؤلاء الصوفية يقالون نسبتنا إلى الصفة، أصحاب الصفة، وهذه النسبة كما رد ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ليست بصحيحة، إنما هو من الصوف، لأنهم ابتدعوا أن لبس الصوف مع التمكن هو الزهد، وهذا ليس به يعني هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف، كان يلبس يعني قطن، ولو كان مكفوفا بالحرير مثلا، تعرفون هذا كله جاء. والصف نسبة إليه الصفي، نعم، ليس غيره. هل صح عن شيخنا المسند يحيى بن عثمان الهندي حفظه الله أنه كان يقترض ويعطي السائل؟ من أحيل إلى ملي فليحتل. فأنت الحمد لله الشيخ أطال الله بقاه يحيى بن عثمان الآن درسه هناك، خذ الإسناد العالي منه. سمعنا منها أنه مثلا جاء أحد يطلب ويلح عليه في بعض الأحيان ويتبعه في الطريق، الشيخ كان دائما يأتي لما كان يمشي، الله أكبر. يعني مرة أيام الحج سيارات صعبة، فركبت بعد مدة على الباص، فإذا الشيخ بشبشبه شبشب البلاستيك والكتب طالع، السيارة ملآنة، باص ملآن واقف، والشيخ بهيئته، جاء واحد يعني غليظ الخلق قال: شلو آجي، هو لهية طويلة، قال هندي هذا: شلو آجي، يعني تقدم تقدم. شيخ: فضل فضل فضل، بكل ضحك وكذا. وثم كان الناس يتبعونه: يا شيخ أعطيني أعطيني، فما يجد فرصة إلا أن يستقرض من فلان ويأتيه. فهذا، لكن خذ الإسناد العالي، لا يمكن لا يذكر لك. نعم شيخ، والله عملت كل ما في المعهد، وأنا كنت أدرس في الدكتوراه حوالي 7 سنوات بعد الدكتوراه، إذن كل مدة ما رأيت يعني شخص متورع صالح مثل هذا الرجل، سبحان الله، بعد الشيخ ابن باز والشيخ السبيل. نعم. هل قصة الأقرب مع الشيخ الشنقيطي رحمه الله حقيقة، وهي أنه وضع يده تحت إبته وأمسك به وطالب الطلاب بقتله فخافوه فقال: ألم تقرأ الأذكار؟ ما أذكر والله. نعم. لكن درسنا على الشيخ رحمه الله، وكنت لا أغيب عن دروسه في المسجد النبوي الشريف، ودرسه كان يومين الظاهر، واليوم الثاني والثالث كان يكون للشيخ عبد القادر شيبة الحمد والشيخ عطية، فكنت وأيام رمضان كله كان يدرس من بعد العصر إلى قريبا من الفطور، ما كنت أغيب الحمد لله في دروسي في التفسير. أنا أريد أن أتزوج بثانية، هل من حق الثانية؟ وفقك الله، هل من حق الثانية أن تعرف بأني قد تزوجت من قبل؟ لابد أن تخبر، بارك الله فيك، لأنه ليس بواجب أن تقبلك، فهذا يكون من الغش لا شك فيه. تخبر، وقبل هذا تخبر التي في بيتك، لا تقيم القيامة فيما بعد. قالوا أن واحد منهم مات مسكين، فأرادوا أن يخبروا الزوجة بأنها مات، لكن كيف يصدموها بالموت؟ فجاء واحد قال: ما سمعتي أن زوجك تزوج ثانية؟ قال: الله، لا يجيبه عندي إلا ميت. فقال: يا جماعة جيبوا جثته، خلاص الأمر هين، الله لا يجيبه. فأنت أول شيء أرضي هذه مسكينة، والعاقل يقدر أن يرضي الاثنتين ويكون، أما يعني غير هذا لا يصلح. ما والله ما أظن أنه هذا من الأحاديث المشتهرة في المقاصد الحسنة. سور المؤمن الشفاء ليس هذا صحيح، هذا الذي يذكره أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون. هل هو صدوق؟ نعم. لكن ابن حجر أظن صدوق، قال عبد الرحيم أبو موضوع، نعم هو ضعيف موضوع، نعم ليس بصحيح. الله عندما يهتم المعتمر بالشرب أو يهم المعتمر بشرب زمزم، هل ينوي حاجته ثم يشرب أم يدعو بحاجته ثم يشرب؟ ينوي إن شاء ما هو زمزم لما شرب له، فاللهم إني أشربه كذا. وجاء في لفظ ابن حجر قال لما حججت أول حجة شربت ماء زمزم ودعوت الله تعالى أن يكرمني بذاكرة مثل ذاكرة الذهب فعطيته وزيادة، كأنه يقول نعم. فيعني يطلب أي شيء إن شاء الله. أنا بالفعل نحن يجب علينا أن نؤمن ونصدق هذا، لو كان صدقنا ما احتجنا إلى الأدوية. كانت عجوز عارف من بنات أهل الحديث في الهند من العلماء من بنات العلماء ما كانت تستعمل أدوية مطلقا، إنما زمزم فقط شربا. مرة تقيح رجلها والناس جاءوا بدواء قالت لا، فكانت تشرب زمزم ولا تغسل، تشرب زمزم وتشرب زمزم حتى نشف. ورأتها زوجتي في هذه الحالة.